من الليل يفتن قلوب وعيون ويدوب تطلع لي الشمس تطلع لي الشمس يدوب تطلع لي الشمس يدوب كلام الليل وعد وأمل كذاب فرحة تدق الباب تفتح تلاقي سراب يسأل عطاش الويل الويل كلام الليل.